يبدأ الحاج ويصعد من مكة إلى منى يوم كم؟ 8. يبيت في منى ليلة، ومن الغد بعد أن تطلع الشمس إلى عرفات. والمسافة ما بين المسجد الحرام وأرض عرفات 21 كيلو، منها 7 إلى منى، يكون الباقي 14 إلى إيش؟ إلى عرفات. فأمامه مشي 14 كيلو. فإذا ما جئت إلى عرفات أمامك الصلاة وسماع الخطبة، ثم تذهب إلى الموقف، وقد ظل صلى الله عليه وسلم في الموقف على ظهر راحلته من بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا إلى أن غربت الشمس. يبقى النايم مستريح ولا في عمل وجهاد ومجتهد في الدعاء؟ ثم بعد غروب الشمس ماذا عليك؟ خلاص استرحت وفرشت، تنفر إلى المزدلفة، وفي هذا الزحام جئت إلى المزدلفة، صلى العشاء ونام، وعند طلوع الفجر صلى واجتهد في ذكر الله عند المشعر الحرام إلى قبيل أن تطلع الشمس. ماذا فعل؟ نزل إلى وادي محسر وأسرع المشي، وجاء إلى منى ورمى وحلق ونحر، ونزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويرجع إلى منى ليقيم هناك. أي حركة بعد هذا؟ الشاب العتي القوي الفتي يكل من أعمال ذلك اليوم وما بعده. فهل هذا الجهد وهو عمل في الفرض وتكملة له يحتاج إلى صيام، ولا يحتاج إلى أكل فيتامينات وكل المقويات؟ تقول يا جماعة اللي يناسب هذا الجهد إيش؟ الجوع والعطش ولا الأكل والتقوي؟ الأكل والتقوي، لأنه إذا صام حيكون يوم عرفات كأنه مغمى عليه، لا اجتهد في دعاء ولا اجتهد في مناجاة لله. وإذا جاء نازل إلى مزدلفة دايخ، يأتي المزدلفة حالات، إذا جاء إلى من قال له روح أنت، أنا ما أنا قادر أروح، أنا أمس كنت صائم تعبان، ثم قال لك سوم. إذن من هنا قال العلماء رحمهم الله: صوم يوم عرفة يكفر سنتين لمن ليس بعرفة، أما من كان حاضرا عرفة في نسك، بخلاف اللي يحضر عرفة في الخدمة وبيع وشراء، هذا بكيفه. يقول بعض العلماء: إن بعض السلف كان صائما في حجة الوداع، وبعض السلف كان يصوم يوم عرفة في عرفات. فقيل لهم، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر فيه، وكانت السنة الفطر فيه إبقاء على الضعيف، أما القوي الذي يجد من نفسه القوة والنشاط وأداء الواجب مع الصيام فهو خير إلى خير. ولكن الجمهور قالوا: أي إنسان حيكون أقوى من رسول الله؟ لا لا، رسول الله يفعل للتشريع. طيب خذوا عني مناسككم. إذن الأفضل مع وجود الخلاف عن بعض السلف يكون الأولى لمن حضر عرفات في نسك الحج أن يكون صائما أو مفطرا. والله مفطرا لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم. إذن انتهينا من هذا ليش العمل، وهو نافلة الصوم يوم عرفة. نعم. قال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعم.